ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟ نصيحة للتجار أن يتقوا الله وأن لا يبيع السلع إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها. طيب. وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن. يرحموا إخوانهم الحاويل، نوصيهم بالرحمة للمحاويل. طيب. وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.